ابن المقدام عن جده المقدام بن معدي ابن معدي كرب قال غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة فقرم أصحابنا إلى اللحم فسألوني رمكة لي فدفعتها إليهم فتحبلوها ثم قلت مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله قال فأتيته فسألته فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأسرع الناس في حظائر يهود فأمرني أن ينادي الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم ثم قال أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر اليهود ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير. الحديث كله يعني محفوظ إلا كلمة الخيل. كلمة الخيل منكرة هنا إنها حرام. المشهور في قصة اليهود في خيبر هو نفس هذا، إنه قال إنكم أسرعتم في حضار اليهود ولا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. أما الخيل فلا، والرمكة هي الخيل، هي الفرس رمك، وكأنهم قرموا إلى اللحم فأرادوا رمكة للمقدام. والصائفة هي الغزوة التي تكون في الصيف، كانت الخلفاء فيما بعد يرسلون جيشين، جيش في الشتاء يسمونه الشاتية وجيش في الصيف يسمونه الصائفة، ويكتبون الناس فيه يغزون الروم. والمقدام هذا كان في جيش خالد مشهور. إذن كلمة الخيل منكرة، لأن جاء في حديث أسماء في الصحيحين قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. ومذهب مالك على هذا، على تحريم الخيل والبغال والحمير. مذهب مالك مشهور أنه كان يمنع من أكل الخيل، ويحتج بالآية والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لكن هذا لا يمنع الأكل إذا جاء في حديث صحيح في الخيل خاصة. أما الحمر فيها حديث في النهي، والبغال مثلها. نعم. حدثنا يزيد بن عبد ربه العرب ما كانت تستخبث الخيل كما تستخبث الحمير. حاتم مشهور الطائيك ذبح فرسه في حاجة، كانوا يأكلون الخيل. نعم. حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. نعم، هذا نفس اللي قبله. نعم. حدثنا علي بن بحر حدثنا محمد بن حرب الخولاني حدثنا أبو سلمة الحمصي عن صالح بن يحيى بن المقدام علي بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب قال غزوت مع خالد بن الوليد الصائفة فقرم أصحابي إلى اللحم فقالوا أتأذن لنا أن نذبح رمكة له؟ قال فحبلوها فقلت مكانكم حتى آتي خالد بن الوليد وأسأله. حبلوها، ربطوها بالحبال، ربطوها بالحبال. وقرم، القرم هو خاص في اللحم، قال فلان قرمان إذا اشتدت شهوته للحم، اللحم خاص، قرم أصحابي للحم. نعم. واللحم له ضراوة كضراوة الخمر، يعني اللي يدمن على اللحم ما يصبر عنه، ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يكثر منه، يعني يدمن عليه يأخذه يترك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما أوصى عمر قال احذروا اللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر. نعم. فأسأله عن ذلك فأتيته فأخبرته خبر أصحابي فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأسرع الناس في حظائر يهود فقال يا خالد نادي في الناس أن الصلاة جامعة لا أدخل الجنة إلا مسلم ففعلت فقام في الناس فقال أيها الناس ما بالكم أسرعتم في حظائر يهود ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم حمر الأهلية والإنسية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير. والمناداة في الناس عامة لا يدخل الجنة إلا مسلم، هذا يقطع كل النزاعات اللي جاءت عند المتأخرين. لا يدخل الجنة إلا مسلم، إلا من مات على الإسلام، من مات على الشرك يجزم له بالنار. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار عن أبي نجيح عن خالد بن حكيم بن حزام قال تناول أبو عبيدة رجلا بشيء فنهاه خالد بن الوليد فقال أغضبت الأمير فأتاه فقال إني لم أرد أن أغضبك ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا. نعم. أبو عبيدة هو الأمير بعد خالد، فكأنه أراد أن يعاقب رجل، فخالد نصح أبو عبيدة، إن كان عبيدة أقدم إسلام وأجل، وذكر بهذا الحديث: أشد الناس عذاب يوم القيامة أشدهم تعذيب للناس في الدنيا. نعم. حدثنا عفان وقال حدثنا أبو عوان عن عاصم عن أبي وائل عن عزرة بن قيس عن خالد بن الوليد قال: كتب إلي أمير المؤمنين حين ألقى الشام بوانيه بثنية وعسلا، وشك عفان مرة قال: حين ألقى الشام كذا وكذا، فأمرني أن أسير للهند، والهند في أنفسنا يومئذ البصرة، قال: وأنا لذلك كاره. قال: فقام رجل فقال لي: يا أبا سليمان اتق الله، فإن الفتنة قد ظهرت. قال: فقال وابن الخطاب: حي، إنما تكون بعده، والناس بذي بليان هكذا أو بذي بليان بمكان كذا وكذا. فينظر الرجل فيتفكر هل يجد مكان لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر، فلا يجده. قال: وتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الحرج، فنعوذ بالله أن تدركنا وإياكم تلك الأيام. يقول: كتب لي أمير المؤمنين، يعني عمر بن الخطاب، حين ألقى الشام بوانيه بثنية وعسلا، بثنية وعسلا، البثنية حنطة منسوبة إلى البثنة، يقول ناحية من جهة دمشق، بثنية وعسلا، هذه عطف، يعني هذه البواني، بواني الشام الحنطة والعسل، حين ألقى الشام الخيرات الحنطة والعسل، فأمرني أن أسير إلى الهند، والهند يومئذ عندنا البصرة، يعني هي آخر المشرق اللي يعرفون، وأنا لذلك كاره. فقال رجل: يا أبا سليمان، هذه كنية خالد، اتق الله فإن الفتن قد ظهرت. قال خالد: وابن الخطاب حي؟ ابن الخطاب كان باب بين هذه الأمة وبين الفتن، والعلاقة بين خالد وعمر ليست كما يصور بعض المؤرخين أن بينهم علاقة وبينهم شيء، لا والله، إنما ما بينهم الإسلام، وهم قرابة من جهة الخال، أخوال عمر هم بني مخزوم، بل كان في شبه شديد في الشكل بين خالد وعمر، حتى في قصص كثيرة في بعض العرب إذا وجدوا خالد قالوا: يا أمير المؤمنين، يعني كانوا في تشابه في الشكل، من جهة أن عمر أخواله بني مخزوم في الطول وفي العرض وفي الملامح. وخالد رضي الله، عمر لما عزل خالد كتب الأمصار كلها، قال: إني لم أعزل خالد عن خيانة ولم أجد عليه شيء، ولكني خشيت أن تتكلوا عليه، لأنه كان لا تكسر له راية رضي الله عنه، فخشي أن الناس يفتنوا به وهو يفتن بنفسه، وهذه سياسة عمر رضي الله عنه. فجعل الأمير أبو عبيدة وقال: اجعل خالد عضدك، لا تستغني عن خالد. ومن قرأ فتوح الشام وجد أن خالد رضي الله عنه كان له القدح المعلى، وخاصة في اليرموك وفي أجنادين رضي الله عنه. إنما تكون الفتن بعد ابن الخطاب، والناس بذي بليان، هذه عند العرب يعني في فرقة ما لهم إمام، إذا قالوا الناس بذي بليان يعني متفرقين بمكان كذا وكذا. قال فمكان بعيد، فينظر الرجل فيتفكر هل يجد مكان لم ينزل به مثل الذي نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر، فلا يجد. كل واحد يقول هل يوجد في الدنيا مكان سالم من الفتن؟ ما يجد، الله المستعان، ما عاد يجد مكان حتى يهاجر إليه ولا يسكن فيه، يكون أيام كما قال بين يدي الساعة أيام الهرج، يموج الناس بعضهم في بعض من الفتن ومن القتل. قال خالد: فنعوذ بالله أن تدركنا وإياكم تلك الأيام. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلامة بن كهيل قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأشتر قال: كان بين عمار وبين خالد بن الوليد كلام، فشكاه عمار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعادي عمارا يعاديه الله عز وجل، ومن يبغضه يبغضه الله عز وجل، ومن يسبه يسبه الله عز وجل. فقال سلمة هذا أو نحوه. نعم. حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان بن عمر قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب. خمس. لم يخمس السلب. إيش لكم إيش يقولون؟ السلب اللي هو أغراض المقاتل لمن قاتله، ولا تدخل في التخميس، تخميس الغنيمة، لأن الغنائم الأخرى تخمس خمسة أخماس، خمس الله ورسوله والباقي للغانمين، أما السلب لا، يعطى للقاتل كامل. نعم. حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائية عن عبد الملك بن عمير قال: استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيد بن الجراح للشام وعزل خالد بن الوليد، قال: فقال خالد بن الوليد: بعث عليكم أمين هذه الأمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. قال أبو عبيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله عز وجل، ونعم فتى العشيرة. كل واحد ذكر الثاني بما سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. شوف أن الجهاد إذا جاء بعد تزكية يكون فيه مثل المواقف هذه. يعني الآن عزل القائد العام في يوم اليرموك، نفس اليوم، لكنه رضي الله عنه خالد أخفى الخطاب إلى أن ينتهي المسلمون المعركة، خشي أن ينكسروا، فلما انتهوا وهم في نشوة النصر أعطى الخطاب لأبي عبيدة، ثم قال: إن أمير المؤمنين عزلني وولى عليكم أمين هذه الأمة أبو عبيدة. وقال خالد أبو عبيدة: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله، ونعم فتى العشيرة. لو كان الجهاد مثل الآن يبادرون إليه بدون تزكية كان يكون نزاعات في الفصل والعزل ونزاعات في كل شيء، لكن هؤلاء تربوا إن الجهاد لله، حضور النفس هذه ماتت رضي الله عنه. مات خالد بحمص، حمص الشام هذه، ومات على فراشه رضي الله عنه. إن شاء الله يأتي حديث لليرموك وفتوح الشام فإن فيها عجب. نعم. حديث ذي مخبر الحبشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه ابن أخي النجاشي، ويقال ذي مخمر. نعم، يقال إنه ذي مخمر وذي مخبر، حبشي صحابي نزل الشام وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه، وكان الأوزاعي يقول مزي وهو عالم الشام لا يقول إلا ذي مخمر بالميم، لا يرى غير ذلك. وقال ابن سعد في الطبقات: ومخمر أصوب وأكثر، يعني مختلفين في الباء والميم في اسمه رضي الله عنه. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا حريز عن يزيد بن سليح عن ذي مخمر، وكان رجلا من الحبشة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا معه في سفر فأسرع السير حين انصرف، وكان يفعل ذلك لقلة الزاد. قلة الزاد يسرع السير حتى يصلوا المدينة قبل أن يصيبهم الفاقة. نعم. فقال له قائل: يا رسول الله، قد انقطع الناس وراءك فحبس، وحبس الناس معه حتى تكاملوا إليه، فقال لهم: هل لكم أن نهجع هجعة؟ أو قال له قائل: فنزل ونزلوا. فقال: من يكلؤون الليلة؟ فقلت: أنا. جعلني الله فداك. فأعطاني خطام ناقته فقال: هاك، لا تكونن لكع. قال: فأخذت بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطام ناقتي فتنحيت غير بعيد، فخليت سبيلهما يرعيان، فإني كذاك أنظر إليهما حتى أخذني النوم، فلم أشعر بشيء حتى وجدت حر الشمس على وجهي، فاستيقظت فنظرت يمينا وشمالا، فإذا أنا بالراحلتين مني غير بعيد، فأخذت بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وبخطام ناقتي، فأتيت أدنى القوم فأيقظته، فقلت له: أصليتم؟ قال: لا. فأيقظ الناس بعضهم بعضا حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بلال، هل في الميضاء ماء؟ يعني الإداوة عند الميضاء. هل في الميضاء ماء؟ يعني الإداوة. قال: نعم، جعلني الله فداك. فأتاه بوضوء فتوضأ، لم يلت منه التراب. ايش معنى لم يلت منه التراب؟ يعني الماء قليل، الماء قليل، لو تأتي أثره بعده تجد حتى أثره في التراب قليل. نعم. فأمر بلالا فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين قبل الصبح وهو غير عجل، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى وهو غير عجل، فقال له قائل يا نبي الله أفرطنا؟ قال لا، قبض الله عز وجل أرواحنا وقد ردها إلينا وقد صلينا. نعم، هذا حديث ذي مخمر يشبه حديث بلال أيضا، حديث مرة أخرى بلال هو اللي نام. نعم. حدثنا روح حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن ذي مخمر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحكم الروم صلحا آمنا ثم تغزون وهم عدو وهم عدوا ثم تغزون وهم عدوا نحن وإياهم سواء نغزو عدو آخر ثم تغزون وهم عدوا فتنصرون وتسلمون وتغنمون ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من النصرانية صليبا فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه فعند ذلك يغدر الروم ويجمعون للملحمة. هذا مشهور، هذا أول ملاحم، أول ملاحم هو هذا سببه. ومرج ذي تلول، المرج يقول الموضع اللي ترعى فيه الدواب، وله تلول، مرج ذي تلول كأنه صفة وليس اسم موضع. الحمد لله، الحمد لله، يكون الله أصلح بالك. نعم. حدثنا محمد بن مصعب هو القرقساني قال حدثنا الأوزعي عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ذي مخمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذي تلول فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول ألا غلب الصليب فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجمعون إليكم فيأتونكم في 80 غاية مع كل غاية 10,000 مشهور مع كل غاية 12,000 لكل مجموع 960,000 يعني جيش الروم اللي هم أوروبا وأمريكا هذا 960,000 جندي يعني قريب 1,000,000 جندي يريدون استئصال المسلمين وعندها تبدأ الملاحم ملاحم مع الروم وعندها يفتح المؤمنون روما ثم يفتحون اسطنبول قسطنطينية ثم يخرج الدجال. نعم. حدثنا عبد القدوس أبو المغيرة قال حدثنا حريز عن ابن عثمان الرحبي قال حدثنا راشد بن سعد المقرائي عندنا بضم الميم المقرائي قال حدثنا راشد بن سعد المقرائي عن أبي حي عن ذي مخمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله عز وجل فمنهم فجعله في قريش وسيعود إليهم عندك مقطع حروف إيه؟ وكذا كان في كتاب أبي مقطع وحيث حدثنا به تكلم على الاستواء. شوف دقة المحدثين، يقول إذا حدثنا به هكذا وسيعود إليه، لكن لما وجد في كتاب أبيه مقطع يتركونه مقطع حتى لا يغيروا شيء، يخافون أن يكون هذا له سبب، مثل أحيانا التقطيع له سبب، مثل اللي سأل الإمام أحمد قال أقول كفر يعني كفر، لكن قطعها لهيبة التكفير. كان هذا الأمر في حمير، العرب ما كانت تعرف الملوك إلا في حمير، وملك منهم أمم، فنزع الله منه وجعله في قريش وسيعود إليه. شوف المحدثين هنا أكثرهم أهل الشام، في هذا المسند تعرف أهل الحديث من الشام، حريز وراشد بن سعد وأبو حي بالقدوس والأوزاعي حسان بن عطية خالد معدان جبير بن نفير بلال بن سعد، وهذا كلهم أهل الشام. نعم. سيعود إلى حمير معنا كأنها كذا المراد. نعم، الرئاسة العامة الله أعلم. نعم. حديث معاوية بن سفيان ابن أبي سفيان رضي الله عنهما كذلك هذا من أشهر الشاميين من الصحابة، معاوية تولى على الشام 40 سنة، 20 سنة أمير وعشرين سنة خليفة ثم مات رضي الله عنه، وهو أيضا من أهل الفتوح، كانت القيادة لأخيه يزيد ولا أبو بكر الصديق، ويزيد يسمونه يزيد الخير فلما مات وكان يزيد في جيشه أبوه أبو سفيان وأمه هند بنت عتبة وحضروا اليرموك، وكان لأبي سفيان وهند بنت عتبة في اليرموك موقف عظيم في تحريض الناس على القتال، وهند كانت في آخر الصفوف ترمي المنهزمين من المسلمين بالحجارة وتأمرهم أن يعودوا للقتال. فلما مات يزيد ولا عمر معاوية أخوه في القيادة، وكان جيش معاوية قريب من بيروت في لبنان قريب من فلسطين، فقال أبو سفيان لعمر وصلتك رحم، يعني أنك أنت ما قطعت رحمنا. فمكث 20 سنة خلافة عمر وخلافة عثمان وهو أمير، وخلافة علي وبعد الفتنة صار هو الملك 20 سنة أخرى. هذا حديثه. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا هشام بن الدستوائي قال أبي وأبو عامر العقدي قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة قال قال أبو عامر في حديثه قال حدثني عيسى بن طلحة قال دخلنا على معاوية فنادى المنادي بالصلاة فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال معاوية وأنا أشهد وأنا أشهد، قال أبو عامر أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، قال معاوية وأنا أشهد، قال أبو عامر أن محمد رسول الله، قال يحيى فحدثنا رجل أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال معاوية هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. وفي هذا كلمة وأنا أشهد تكون أثناء الأذان، إذا قال المؤذن أشهد تقول بعده أنا أشهد. نعم. وعاد مختلف فيها، في بعض الرواة وأنا أشهد فقط، وفي بعضهم وأنا أشهد لا إله. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال سقدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور أو الزير، شك محمد بن جعفر. يسمون الآن الباروكة، الباروكة يعني الشعر اللي تتخذ النساء لتصل به. فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ ما ظننت أن هذا يكون فيكم، هذا ما يفعله لليهود، هذا الزور. خطبهم رضي الله عنه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت أبا مجلس قال دخل معاوية على عبد الله بن الزبير وابن عامر قال فقام ابن عامر ولم يقم ابن الزبير قال وكان الشيخ أوزنهما قال فقال مه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمثل له العباد الله قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال عبد الله وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. قال مه يعني لما لم تقم لابن الزبير الشيخ عبد الله بن عامر، فقال هذا الحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما. نعم. قال حدثنا محمد بن بكر وهو البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص قال إني لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال المؤذن حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلامة قال أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن معاوية دخل على عائشة فقالت له أما خفت أن أقعد لك رجلا فيقتلك؟ فقال ما كنت لتفعلي وأنا في بيتي أمان، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الإيمان قيد الفتك. قيد الفتك يشول عندكم عندنا حط شد أيضا ينطق الإيمان قيد الفتك. نعم وينطق قيد. نعم. كيف أنا في الذي بيني وبينك وفي حوائجك؟ قالت صالح، قال فدعينا وإياهم حتى نلقى ربنا عز وجل. نعم. معايشة أنكرت عليه بعض الأشياء في الخلافة وخاصة فيما يتعلق بقتل الحجر بن عدي، قصة المشهورة، فإنها أنكرت عليه وقالت ما خفت أن أقعد لك رجل يقتلك، يعني قصاص من قتله لحجر بن عدي الكندي، فقال ما كنت لتفعلي وأنا في أمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيمان قيد الفتك أو قيد الفتك. ثم قال كيف أنا في الأمور الخاصة حوائجك والذي بيني، قالت صالح، قال أمور الخلافة دعيني وأيام حتى نلقى الرب أنا عز وجل، يعني كان مجتهد في قتله. والملك ليس مثل الخلافة، يكون فيه زود ونقص. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة، انتهت بعلي. الملك ليس مثل الخلافة. نعم. حدثنا عفان وقال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي شيخ الهنائي قال كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية، فقال معاوية أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال اللهم نعم. قال وأنا أشهد. قال أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعة؟ قال اللهم نعم. قال وأنا أشهد. قال أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور؟ قال اللهم نعم. قالوا اللهم نعم. قال وأنا أشهد. قال أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة؟ قال اللهم نعم. قال وأنا أشهد. قال أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا أما هذا فلا. قال أما إنها معهن. بالنسبة للأول في حق الرجال خاصة، في حق الرجال خاصة اللي هو لبس الحرير، لأن جائز النساء، ولبس الذهب إلا مقطع في حق الرجال. معنى مقطع يعني شيء يسير، حلية سيف أو شيء يسير اللي أبيح، يكون شيء قليل يعني تافه. وكذلك ركوب النمور وجلود النمور، كذلك الشرب في آنية الفضة، هذا للناس كلهم. ثم الخامسة قال إن نهى عن الجمع بين الحج والعمرة يعني المتعة. قالوا أما هذه فلا. قال أما إنهن إنها معهن. والصواب إنه اللي نهى إنما هو عمر رضي الله عنه. نعم. حدثنا عفان وقال حدثنا حماد بن علي بن سلامة قال أخبرنا جبلة بن عطية عن عبد الله بن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. يقول هنا بالنسبة للخامسة قال لعله اشتبه على معاوية سمع النهي عن المتعة وظن أنها متعة الحج وهي متعة النساء، وإلا لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الجمع بين الحج والعمرة، بل فعله هو أصحابه. ركوب النمور، جلود النمور اللي توضع على السروج، يفعلها دائما أهل الدنيا. والمقطع يقول المكسر، والمراد الشيء اليسير مثل اللي يكون في السن والأنف، مثل أنف عرفجة لما اتخذ أنف من ذهب، وفي الحلية المباح الشيء اليسير. وحديث إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين هذا متواتر عن معاوية وعن غيره، لكن معاوية مشهور به. نعم. حدثنا علي بن بحر قال حدثني مرحوم بن عبد العزيز قال حدثني أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك. الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك. ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. إذا جلسوا يذكرون الله ويحمدونه يباهي بهم الملائكة رب العزة. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن علي بن سلمة أخبرنا قيس عن عطاء أن معاوية بن أبي سفيان بن حرب أخذ من أطراف يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم، والناس ينكرون ذلك. نعم، ينكرون أنه في العشر، مشهور أنه في العمرة في عمرة الجعرانة، مشهور أنه في الجعرانة. واللي قالوا الناس ينكرون ذلك هو قيس بن أبي حازم. نعم.